هذا أيها الإخوة هو الشريط 36 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. طيب، الناس شركاء في ثلاث. أولا قوله غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغزو هو الخروج لقتال الأعداء، وكل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها جهاد في سبيل الله، ما خرج يوم من الأيام إلا لتكون كلمة الله العليا. وكان عليه الصلاة والسلام قد حضر بنفسه 24 غزوة، إما 27 وإما 29 غزوة، فأشرح بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث. الناس مبتدأ وشركاء خبر، يعني مشتركون في ثلاث، وهذا حكم شرعي، وهي الماء في الكلاء والماء والنار. الكلاء العشب الذي ينبته الله عز وجل بدون فعل فاعل، هذا الكلاء يعني ما يكون من الأمطار، فالناس فيه شركاء، حتى لو كان في أرضك فالناس فيه مشاركون لك لعموم الحديث. الثاني الماء، الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء، الناس فيه شركاء ولو كان في أرضك، ولو كان في أرضك. لماذا؟ لأن هذا الماء من فعل الله ليس من فعلك أنت. لو حفرت إلى الأرض السابعة لن لا تستطيع أن تخرج الماء، من الذي يخرجه؟ الله عز وجل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله تعالى هو الذي أخرج هذا الماء، ليس لك فيه حول ولا قوة. غاية ما هنالك أنك سبب فيه فقط. الثالث النار، اختلف العلماء في النار ما المراد بها، فقيل وقود النار، وقيل هي النار نفسها. فعلى الأول يكون المراد بذلك الحطب وشبهه، يكون المراد بهذا الحطب وشبهه الناس فيه شركاء، لا يختص به أحد دون أحد، ولا يجوز أن يخصص به أحد دون أحد، لأن الناس شركاء فيه. وقيل المراد بها النار نفسها، نعم، وهذا هو هذا هو المتبادر لللفظ من اللفظ، هذا هو المتبادر من اللفظ. والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادر منه ما لم تمنع منه قرينة، وهنا لا مانع من أن نقول النار هي النار نفسها. ولكن كيف يكون الناس فيه شركاء؟ يعني مثلا إذا أوقدت نارا وأتيت بماء لي أسخنه عليه، ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك، ما تقول لا تسخن على النار لأني أنا وأنت شركاء فيها. كذلك لو أردت أن أستوقد منها، أتيت مثلا بعود من الحطب لأستوقد من نارك، ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لأنني شريك معك. لماذا؟ لأن هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ بفعل الله، هي بفعل الله عز وجل، ما تستطيع أن توقدها أبدا، ما تستطيع. لو أنفقت ما في الأرض كلها لم تستطع أن توقد شرارة منها، فالله تعالى هو الذي أنشأها. فإذا كان كذلك فالناس فيها شركاء. إذن الناس شركاء في هذه الثلاث: الكلاء، والثاني الماء، الثالث النار. أما ما حازه الإنسان من الكلاء وما حازه الإنسان من النار من الماء فهو ملك، فهو ملك. فلو حششت الكلاء وأودعته في بيتك فهل الناس شركاء لك فيه؟ لا، لأنك ملكته. وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو في الجالون فهو ملك، لا أحد يشركك فيه لأنك حزته. وكذلك الحطب لو احتفظته وأدخلته في بيتك فإنه يكون ملكا لك، لا أحد يشاركك فيه. طيب هل نقول وكذلك لو عبيت نارا؟ ما ندري، على كل حال ما أعرف عن هذا. إذا كان يمكن أن نفس النار اللهب يخزن، فأنت إذا خزنته صار ملكا لك. أما الغاز فهو وقود مثل الحطب. الجمر الجمر هذا إذا جاء واحد يستوقد منه أو يسخن عليه مالك سمع مثل اللحد. طيب قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ذلك، نستفيد منه أولا قبل غزوت مع النبي، يستفاد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشح بنفسه أن يغزو مع الصحابة، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنه يعني يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجد ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يأخذون به ما ترك غزوة إلا خرج معها صلى الله عليه وسلم. لكن الغزوات الكبار يحضرها ولا بد. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة، وهذه دلالة منطوق في الحديث. مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواه، وأن كل إنسان يملك ملكا خاصا فهو له، لا يشاركه فيه أحد. فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به، أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون إن الاشتراكية من الإسلام، حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامه، وكذبوا في ذلك. أنا أقول هذا الحديث الذي استدلتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات النفي الخاص. وهذا من حكمة الله أن كل مبتدع يستدل بدليل صحيح على باطله فإن الدليل يكون دليلا عليه وليس دليلا له. ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أو ما يسمى بالعقل والنقل، التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلا عليه لا له. فحينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء. لأن الناس كلهم عند الله سواء. فما دام الله تعالى قد أخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء، ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة، يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيرك. وقد سبق لنا أنه لا يجوز الحمى إلا إيش؟ للمواشي العامة للمسلمين بشرط أن لا يضره. ومن فوائد هذا الحديث أن ما نبت في ملكك من الكلى أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه، ولكن أهل العلم يقولون إن صاحب الأرض أحق به من غيره، صاحب الأرض أحق به من غيره لأنه مالك الأرض، فيكون أحق بفرعها من غيره لأن الفرع تبع للأصل. وعلى هذا فإذا كان هذا الماء النابع في أرض لا يكفي زرعي أو يكفيه ولا يزيد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء، لأنني أنا أحق به من غيره. ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء، بيع فضل الماء. أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو حق به. طيب إذا قال قائل ما تقولون في رجل عنده كلى لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشي تأكله، ولكن قد أحاط أرضه بشبك، فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ الثاني، لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية، ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلى أو يحشوه، إلا إذا كان عنده ماشي ترعاه أو هو يحش ويبيعه فهو أحق به كما قلنا. كذلك بالنسبة للماء نقول إذا كان عند الإنسان غدير، تعرفون الغدير؟ الماء المتجمع من الأمطار، واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم، فليس له حق أن يمنع الناس من ذلك لأن الناس شركاء له فيه. لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع غيره منه إلا عند الضرورة، فيجب أن يمكن من اضطر إلى الشرب منه. طيب في هذا الحديث يقول عن رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة، رجل مشهور، نقول لكن هو من الصحابة. وقد قال علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر، فكيف تقولون إن جهالة الصحابي لا تضر؟ أفلا يمكن أن يكون من فعل هذه الكبيرة؟ فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية، مثل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التجسس بحساب المشركين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استأذنه أن يقتله، قال له: وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة، والسيئة الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة. أيضا قد يكون منهم من تاب، ومن تاب تاب الله عليه. قد يكون منهم من طهر بإقامة الحد عليه أو العقوبة، ومعلوما أن الحدود كفارة للذنوب. قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يسأل بعضهم أحيانا الرسول يقول: يا رسول الله استغفر لي. فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العدالة. وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية، ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل، والأصل قبول خبرهم، الأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين. فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا ولما لم يأذن له انصرف، ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن استأذن ثلاثا أن ينصرف، فقال له: هات من يشهد معك. فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟ فالجواب أن نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت، لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا ردا لخبر أبو موسى، هذه واحد. ثانيا أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين، أدرك زمن التابعين، فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئا يلام عليه ثم يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب. ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، هذا شيء مستحيل. على كل حال نعود إلى الأصل، وهو أن الأصل في الصحابة إيش؟ العدالة. ولهذا قال أهل الحديث: إن جهالة الصحابية. نعم. هنا لا ما منع، بس أغور العيون لأجل أن ينصرف الكفار، لأجل أن ينصرف هذا من وأيضا الكفار المحاربين لنا، والمحارب يجوز أن نقطع عنه القوت، يجوز أن نقتله مباشرة. نعم. لماذا لا يقال في الماء الذي يكون نفسه شركاء أنه النابت بنفسه أو النازل من السماء بنفسه، أما الذي يحتوي الإنسان فيكون من شبه نفسه؟ لا ما يكون مصر. إنه أثمان أوقف البئر. صح، أوقف البئر، لكن الماء ما يملك، الماء نفسه ما يملك، أما البئر يملك. ولهذا لو جاء إنسان بيستعمل البئر لازم ليه ناخذ عليه وجهه. نعم. شيخ، ما رأيك في فعل بعض الناس ويحيي بعض الأراضي بين الأحياء الثرية وبين العمران تكون خالية، خاصة في المدن الكبيرة، في المدن الكبيرة تكون خالية جدا، فيحييها بنبات أو كذا أو استسقاء، كأنه تكون ملكا لها. والله هذه على كل حال الآن المدن تعرف لها مخططات ولها جهات مسؤولة عنها، فلا بد من الرجوع إلى المخططات وإلى المسؤولين. ما في مدن بس هكذا. نعم، إذا قدر ما فيها مخططات، يعني مثل بعض القرى تكون البيوت موزعة متباعدة، فهذه ما بين البيوت إذا لم يكن ملكا لأحد فلكل إنسان فيها. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل من إقطاع التبليغ يمكن تسوي تقسيم الحدود؟ الظاهر من هذا النوع. يعني إذا ما أمروا هتأخذ منهم؟ إذا ما أمر نعم، ووجدوا ما تشوه فلولي الأمر أن يقول له إما أن تحيي وإلا أقعدك. حمد أحتمى عليك لو اقتصت قبيلة أو دولة في أرض معينة فهل يجوز لغيره من يكون شريكا لهم في الحلاء والناس؟ أي نعم، نعم لو أن يكون شريكا فيها، الأصل الشراكة، لكن إذا أقطعهم الإمام هذه الأرض اختصوا بها. أحتمى عليك من غير الدولة أو نعم. غير القبيلة يدخل في مثلا من غير الدولة، هذه ما نستطيع أن نجيب بها، لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياها لأن يحصل فيها مشاكل، فهذه أمور ترجع إلى ولي الأمر، ما نقدر نبت فيها بشيء. نعم شيخ، يكون بيت المال داخل في الثلاثة عليه؟ لا، بيت المال ملك للمسلمين. طيب وهذه ما تقول ما هي ملك للمسلمين؟ أيه الكلا لا لا، هذه ما علي ما لا ما لي أحد عليه يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد، هو الآن في حوزة ولي الأمر محوز محفوظ. سأل عنه الأخ أحمد وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن. نعم. لا، غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم، الأصل عدم العدالة، إلا من ظاهر الصلاح فيؤخذ بالظاهر. نعم ذكرنا إذا كان يحش الكلى بنفسه فيكون حقه للغير. لا، يكون له ملك إذا حشه صار ملكه. طيب النارش يحتطفها ويشعلها وكذا، الحطب له. طيب النارش، لكن الحرارة اللي فيها ما هي له، لأن تعب فيها أيضا. ما يخاف تعب في الحطب، وأنا ما منعتك، لا أنا ما بقول وخر قدرك، حد قدري أنا، خل قدرك يبقى، لكن أبي حد قدري جنبه، ما منع ما يخالف الحرق حقك، لكن النار حرارة ما يبلك حرارة من الله عز وجل. اي بس يعني حتى قدروا الان قدروا ياخذ جزء من حرارة هذه النار؟ لا ابدا ابدا ما ياخذ، من يقول ما ياخذ؟ يعني انت تظن لو حط قدر على اليمين وقدر على اليسار خفت حرارة النار عن اللي على اليسار؟ لان لو ده اسالك نعم نعم لا فقط، لأن إذا كانوا قدرين هل تخرج يا جماعة؟ إذا كان يا حجاج أنت صاحب حجاج، ما يمكن تخف النار أبدا. إن شاء الله تعالى نفعل هذا ونحط يدك نشوف تحترق ولا لا. هذا درس جديد، باب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا ووقوفا، وأصل الوقف قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحدث الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقها. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محبوس لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقة، كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف. ولهذا نقول الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف

إذا كان في فرده تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع إلى البيت ويصلح العمل، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر في المصلحة، كان المصلحة في طرده طرد وإلا فلا يطرد. نعم في الوهاب هل يجوز الوقت إذا كان يضر بالورثة؟ الرجل عنده مال قليل. نعم. ورا ما نصبر إلى الفوائد. على كل حال لدام الإنسان صحيحا فيجوز أن يجوز أن يوقف، لأنه ما أدري هل هو الذي يرث ورثته أو هو الذي يرثونه. لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.